I'm Oh,

کی طرح Oh,

الإنسان يسلمه يا بعض واحد يا بعض الله من نبي غفل السعيد عن الله أيها الله لا عن غفل عن ما حدث كلام كبير الله الله يا حين يا حين حبيبها تذكر وما يضر شباب لا يعصون الله Thank you. Thank you.

وكانت من القائلين وكانت من القانتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بنت الحمد لله الله يبتعديش الله يجينا القبول الله يرسل على غنان انا عايز بقى تاخد بالك من الرؤونة دي ايتين الله هلينك التعليق يعني اوي بس حبيت حاجة يعني السلم بتاع دي تأتي الحديد تعليق حبيت انا خير فأما سمون فأولي كيب فوز وأما عدو فأولي كيب الله أكبر الله الله فأما ثمود فأهلكوا الله أكبر بكل الله الرحمن الرحيم الله يجيرك قبول الله يرضى على بنا انا عاوز بقى تاخد بالك من الرساله دي ايتين الاهاليج التعالي قوي ما خليش حاجه يعني السر بتاع دي تاخد الحديد تعالي الحمد لله فاما سموه فاهلكم وأما دونك فإن ماتي الله أكبر لله الرحمن الرحيم الله عليك يا عيد. فأما سموه فيهلكوه فاخترها لهم نعم اللهم صل على جمال النبي ثم أيام فتلقى ما فيها صلها الله أترى القوم فيها أترى القوم فيها صرعى إنا لما طال حمامكم في الجنة وعليكم تلك التوفى فإذا نفخ في الصور من خطيئة وحملت الأرض والجبال قد تسادت Come on, في جنة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهام اقرأ كتابه في جنة النعيم في جنة النعيم أطلق بذنة بلا Yeah.